بسم الله الذي أنزل من السماء شجر فيه تسيمون ينبت لكم وسخركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن إن الله لغفور رحيم

الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ولي ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون

يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم ألسنتهم الكذب أن

ولنجزين إنما يفتري

ولقد جاء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين إنما والذين هم محسنون.